ما اخد دوره زيك اللي انت خدتها المكشفين. ما اخدش دوره مكشفه. احنا عندي ما قلنا هما ان جنرال بيبقى شكلهم ازاي لو هما عندهم مال ابسوربشن وايه الحاجات اللي بتبقى متأثرة فيهم ولو جالي اي واحد هكتبه ازاي بنفس الطريقة انه في عندي انتستاينال ابدومينال ديستنشن لو عنده ستول زي يبقى شكلها ايه ووتري ولا بلادي ولا كذا واكسترا انتستاينال اللي هي المانيفستيشنز بتاعت الايه الديفيشنسيز اللي عندي اللي احنا قلناهم دي كلها بما فيها الفيلير تو سترايف فيلير تو سترايف الويت والهايت والحاجات دي في الاسسمنت لازم هيشمل الويت والهايت ده مهم في عندي امراض معينه لو اثرت لي على اي حته من الانتستين هتعمل لي حاجه اسمها جنرالايزد مال ابسوربشن يعني هتاثر لي على كل الحاجات تمام لو احنا قلنا حاجات بكتيريا مش بكتيريا البنكرياس كان عندي البنكرياس ليه حاجتين الاندوكراين بورشن والاكسوكراين بورشن واللي يهمني هنا طبعا الحاجه اللي هتطلع لي الانزيمز والبنكرياتيك جوس نفسها اللي هيبقى الاكزوكراين فانكشن بتاعه الليفر حاجه زي الدايابيتس كان بيأثر على الاندوكراين حاجه زي السيستيك فايبروزس كان بيأثر على السيستيك فايبروزس كان بيأثر على الاكزوكراين ولا الاندوكراين ولا الاثنين اللي يفتكر من ضمن اسباب السكندري دايابيتس كان هيلاقي السيستيك فايبروزس اللي يهمني هنا الاكزوكراين بنكرياس وعندي من الحاجات اللي هي السيستيك فايبروزس احنا قلناها في حاجه اللي هي من الامراض اللي بتاخد انتي اللي بتاخد انزيم وكان من ضمنها السيستيك فايبروزس كنت انت بتدي له انزيم ريبليسمنت هنا بنكرياتيك انزيم بياخدها اورالي بتساعد التريبسن وكيمو تريبسن وحاجات زي كده تمام المرض الثاني اللي كان بيأثر على الاكزوجينس بنكرياس ده هو يعمل لي فيه اتروفي للبنكرياتيك اسينال اللي هو شواشمون داكتر ويلسون ويلسون ما كانش منيح ويلسون كان بيأثر على البنكرياس؟ لا ما كانش لا واكيد اتلخبطت مع حاجات شواشمون دايموند في حاجه اسمها دايموند حاجه لا دايموند بلاك سان اللي هو بيوريت سيل ابليتي ده بقى تقريبا يبقى ابنه بقى معرفش دايموند شواشمون دايموند ده بيبقى اسمه ده بيبقى معاه نيوتروبينيا وانيميا وشورت ستيتشر وسكيليتال بعض حاجات السكيليتال تمام والبروتين انرجي مال نيوتريشن بيأثر لي على حاجات كتير الناس اللي عندهم بروتين انرجي مال نيوتريشن دولت بياكلوا ولا ما بياكلوش؟ ما بياكلوش مظبوط ولو كانوا ما بياكلوش الاليمنتس اللي احنا المفروض ان هي امبارح احنا قلنا الناس اللي بيقعدوا فتره طويله بعد الجاستروانترايتس بيحصل لهم اتروفي وعشان كده اي واحد ناوي انه كده حتى بتدي له تروفيك فيدنجز في الاطفال الصغيرين ما بتسيبوش كده لان الاكل ده هو نفسه تروفيك فالناس اللي عندهم بروتين انرجي مال نيوتريشن بيحصل لهم سكندري اتروفي باللايف الانتستاينال باللايف وبيحصل لهم اتروفي برضه في البنكرياتيك اسيناي تمام وبيحصل لهم انفكشن ولا لا اصل هم دول لو ارجعوا للاميونولوجي من ضمن السكندري كوزز اوف اميون ديفيشنس وبيبقى عندهم كذا حاجه ناقصه الايرن والايرن ليه دور في الانتجريتي بتاعت الميكوزا بيبقى عندهم فيتامينز الاي والاي والحاجات اللي هي متاثر لي برده بشكل او اخر وندخل في فيشيس سيركل البروتين انرجي مال نيوتريشن يعمل لي اميون يعمل لي اميون ديفيشنسي ويعمل لي ديفيشنسي في الاليمنتس كلها ودي تعمل لي في الاخر مال ابسوربشن تاني يبقى الحاجات ده هي هتعمل لي تاثر لي على البنكرياس على الاكزوكراين بورشن بتاعه وتعمل لي مال ابسوربشن لو جه بيقول مثلا بنكرياتيك كوزس اوف مال ابسوربشن يبقى هتقول الحاجات ده هي وهنقول الميكانيزم بتاع سيستيك فايبروزس بيبقى معاه ده جينيتيك ديزيز وعلى مثلا كروموزوم 7 ولا وات ايفر وان بيبقى معاه فيسل سكريشن فيأثر لي فيبقى السكريشن بتاعت البنكرياس قليله والووتر كونتنت بتاعها قليل، وبالتالي بيبقى ممكن يحصل لي اوبستراكشن وممكن يحصل لي اتروفي في البنكرياس. نفس الموضوع بيبقى عندي هنا لسبب برضه جينيتك ما يحصل اتروفي في البنكرياتيك اسيناي. والحاجه اكوايرد في البروتين انرجي مال نيوتريشن. البنكرياس ايه دوره الفسيولوجيكال رول في المال ابسوربشن او في الابسوربشن بصفه عامه؟ بيخرج لي البنكرياتيك جوس اللي فيها لايبيزس وفيها تريبسين وفيها الفا كيموتريبسين او كيموتريبسين، تمام؟ الحاجات ده هي كلها تخليني يحصل لي مال ابسوربشن. كل الناس اللي عندهم ده هيبقى عندهم جنرالايز مال ابسوربشن. هيباتوبيليري، في امراض معينه في الهيباتوبيليري زي الايه؟ الكرونيك هيباتايتس والليفر سيلفيجر والكولستاتيك جوندس والاكسترا هيباتيك بيليري اتريزيا. ما دول كان عندهم فات مال ابسوربشن، ده الستولز بتاعتهم كانت بتبقى مش بين، ده بتبقى كلاي. يبقى معنى كده ان ما فيهاش البايل سورس، والبايل سورس ليها دور قوي جدا في الابسوربشن بتاع الفات، وبالتالي يكون عنده استياتوريه باربع مواصفات بتاعتها. هيباتوبيليري وات ايفر السبب هيبقى عندك جنرالايزد مال ابسوربشن. هيباتوبيليري هيشمل ايه؟ يشمل ستونز، يشمل الاهم طبعا بيليري اتريزيا، ده اهم حاجه في الهيباتوبيليري. طيب انتستاينال انفكشن، الانفكشن ليها دور مهم جدا جدا جدا في الايه؟ في المال ابسوربشن. لو واحد عنده بكتيريا الاوفر جروس، سالمونيلا، شيجيلا، تي بي، حاجات زي كده يحصل له في الاخر مال ابسوربشن. لو عنده جياردي، لو عنده مثلا حاجات فانجل انفكشن، تمام؟ كل الكلام دوت لما يعمل كولونايزيشن للانتستين بتاعتي اللي هي المفروض اجزاء منها بتبقى اولموست ستيرايل، يعمل لي مال ابسوربشن. ليه؟ غالبا بدايركت افكت على الميكوزا، فتبوظ الميكوزا فما تخليهاش تقوم بوظيفتها كابسوربشن، فبالتالي يكون عنده مال ابسوربشن. من اشهر الحاجات الجياردي، تمام؟ وباقي البكتيريا زي ما احنا قلنا بتاعت السالمونيلا والشيجيلا ممكن يبقوا موجودين في صوره كرونيك فورم، يعني مش بس يعملوا لي اكيوت دايريا، لا ممكن كمان يعملوا لي حاجات كرونيك. طبعا الناس اللي عندهم اميون ديفيشنسي هيبقوا من عندهم استعداد للانفكشن وتبقى الانفكشن بتاعتهم كرونيك. عندي في حاجات كونجنتال، في عندي حاجات اكوايرد. والكونجنتال زي البروت اكس لينكد بان هايبو جاما جلوبيولينيميا، تمام؟ من ضمن الحاجات اللي عندهم، طب ده يبقى عنده فانجل انفكشن اللي هو البروتون دوت، ولا يبقى عنده فيروس، ولا يبقى عنده بكتيريا؟ يبقى عنده بكتيريا. بس احنا دايما احنا كنا بنقول الاكثر يبقى عنده فيروس، بس الناس دولت بيبقوا برضه معاهم بكتيريا، يبقى معاهم ممكن جيارديا، زي النوع اللي كان وراه على طول اللي احنا قلنا ان هو اكوايرد، فاكرينه؟ اللي احنا قلنا اللي هو الكومن فاريبل اميون ديفيشنسي، تمام؟ كان ده بيبقى معاه جيارديا، ده بالحاجات الكاركترستيك فيهم بيبقى معاهم جيارديا، تمام؟ انما بصفه عامه البروتون هيبقى معاه. ايه اكتر مرض اكوايرد اميون ديفيشنسي يعمل لي انفكشن وكده؟ اشهرهم قوي قوي قوي ال HIV، وال HIV اللي هو الايدز، تمام؟ طبعا المالنيوتريشن هندخلها هنا برضه، بروتين انرجي مالنيوتريشن، دولت الاثنين يعملوا لي ياثروا على السلم الديتد وعلى كل الحاجات ده حاجه مهمه. طيب ال ده يعمل لي مونيجال انفكشن اورال، ويعمل لي اسوفيجيال انفكشن كانديديتس في كل الجسم. والبروتين انرجي برضو نفس الميكانيزم اللي احنا قلناه، لما بيأثر على الانترستين ويأثر على البنكرياس يعمل لي هذه المشكلة. طيب بعد كده عندنا اللي هو الليمفو بروليفيرتيف سمول انتستاينال ديسيز. ده واحد بيبقى عنده بروليفريشن في الليمفاتكس، في الليمفاتيك تيشوز بتاعت الجسم بتاعه، تمام؟ عندي بيرز باتشز حاجات زيها جوه الوول بتاع السمول انتستين، بتبقى بتزيد مع الناس اللي عندهم ريبيتد انفكشنز في البافرتي، في المال نيوتريشن، الاميون ديفيشنسي تزيد عندهم. وفي منها نوع تاني اللي هو بيبقى بوست ترانسبلانتيشن، يعني الناس اللي بياخدوا بوست اللي بياخدوا بيتعمل لهم ترانسبلانتيشن بدون اميونو سبريشن، والاميون سبريس ميديكيشن ده تخلي الاميونتي بتاعتهم قليله وتخليهم سسبتبل لانفكشنز كتيره، من اهمها الابشتاين بار. احنا عدى علينا الابشتاين بار في الاميون ديفيشنسي، صح؟ في المرض قبل الاخير، في نوع منه كان بيبقى لينفوما لايك، وكان بيتعالج بكورتيزون فيجاكيجيش كان بيعمل لي لمفوما لايك. وايه اللي حصل؟ الاشتاين بار ده هو بيجي في الليمفاتكس ويعمل لها بروليفريش. الاشتاين بار ده كان بيعمل لي جنرالايز لمفادينوباس وكان بيكبر لي التونسل وكان بيعمل لي مونو سايتوزيس. فكل الحاجات ده تخلي الاشتاين بار يعمل لي ليبو بروليفريش. وهذا الليبو بروليفريشن ده هو قد يكون بري ماليجمنت يعني بري لمفوما. تمام؟ ممكن تيجي كبوست ترانسبلانتيشن لينفو بروليفريتيف ديس اوردر ده نوع منها. والنوع اللي قبله اللي هو مع الايه الريكيرنت انفيكشن والاميون ديفيشنسي والحاجات دي تكون عندي بروليفريشن في الليمفاتيك تيشو موجوده. سواء دهوت او دهوت تمام الاثنين هيبقوا بريكانس. بس في علاج دهوت هتديله انتي بايوتكس لانه هو غالبا عنده بكتيريا اوفر جروس. انما في علاج دهوت اللي هو البوست ترانسبلانتيشن لينفو بروليفريتيف ديس اوردر انت محتاج ان انت تقلل سنه الاميونو سبريسر ويبقى عندك بالانس ما بين حاجتين. لو انت قللت الاميونو سبريسر ميديكيشنز اللي هي احتمال يحصل لك جرافت ريجكشن. ولو انت ما قللتهاش ممكن الابشتاين بار دوت يزيد ويعمل لي لينفو بروليفريشن اكتر واكتر ياثر على الانتستين وياثر على اللنجز وياثر على حتت كتير جدا ويعمل لي في الاخر لينفوما. تمام؟ وعشان كده احنا قلنا من ضمن الفيروس اللي هي بري مالجنت اللي بتعمل لي بري مالجنت كونديشن من المشهورين قوي قوي اللي هو الايه الابشتاين بار. طبعا الهيباتايتس بي وكده ممكن طبعا ان هما الاثنين طبعا دي ان ايه بوزيتيف. على فكره البوست ترانسبلانتيشن ده كان جه مره سؤال ام دي من حوالي 3 سنين. سؤال ام دي بس كان بقى في العقد اللي كان الاسئله فيه بتبقى صعبه قوي يعني. كان جه فيها الدكتوره فادية اعتقد. طيب بعد كده عندي ستاجننت لوب اللي هو حصل عندي ستاجنيشن والاستاجنيشن ده يساوي ستيتس والستيتس دي يساوي انفكشن. ولما يبقى في عندي بلايند لوب او ستاجننت لوب هما الاثنين زي بعض. لما يبقى عندي بكتيريا كتير البكتيريا دي هتعمل كذا حاجه دايركت انجري للميكوزا يبقى تعمل لي مشكله ولا لا طبعا. وتعمل لي دي كونجوجيشن للبايل سورس ولما تعملها تفقدها وظيفتها اللي احنا قلناها في الابسوربشن بتاع الفيت. وتعمل كونسامشن للبي 12 كان من ضمن الحاجات الدايفيلوبوستري املاتم ده هي دي كانت بتعمل بتاكل البي 12. نفس الكلام لو حصل عندي ستاجنيشن البكتيريا ده هي بتاكل البي 12 تمام. والبي 12 ده هو ده برده نوع من انواع المال ابسوربشن برده ما مش هيحصل له ابسوربشن. الثلاثه دولت هيعملوا لي مال ابسوربشن. الثلاثه دولت هيحصل له لما يبقى في ستاجنيشن. وامتى يحصل استاجنيشن؟ لو حصل عندي اوبستراكشن. بس اوبستراكشن اورجانيك ولا فانكشنال؟ لو اورجانيك هيبريزنت بحاجات ثانيه. هو بيحصل في الانكمبليت اوبستراكشن يعني الدنيا ماشيه بس بالراحه. في حاجه بنسميها سودو اوبستراكشن او حاجه تاثر لي على الموتيليتي. في كان في مرض كده في الروماتولوجي كان بيبقى معاه هارد سكان وكان معاه ديسفيشيا عشان بيبقى فيه الكوردينيشن في النيورو ماسكولار اباريتس بتاع الاستوما بتاع الاسوفيجس تحديدا. وكان بيأثر لي على الانستاينال بريستالسيس ده اللي هو السكليرو ده. في بعض الحاجات الثانيه زي الميروتيشن او ادهيجن بسيط ما تقفلش الدنيا يخليه بريزنت بابسولوت كونستيبيشن وابدومينال ديستنشن وفوميتنج وكده لا يبريزنت اساسا بمال ابسوربشن. الدنيا ماشيه بس بالراحه فيحصل استاجنيشن فبالتالي الحاجات دي هي بتحصل. يحصل دي كونجيجيشن للبايل اسيد او البايل سورس ويحصل عندي كونسامشن للبي 12 ويحصل عندي دايركت انجري للميكوزا. كل الكلام دوت يعمل لك مال ابسوربشن. في الاخر هنعالجه في ايه؟ طالما هو عنده مشكله بكتيريا او البكتيريا اوفر جروس. على فكره الاسم الثالث بتاعه بكتيريا الاوفر جروس ما هي هي اللي حصل زياده عندي في البكتيريا في حتت المفروض انها اولموست ستيرايل. لما يحصل الموضوع ده هو هتدي له مترونيدازول وتدي له لفترات طويله واحيانا يدوا لهم جرامايسين. دينيومايسين كسر، يديهم جرامايسين بس يتكسر ويتشرب. تمام؟ وده ثالث دواء عندنا دلوقتي قلناه بيتكسر ويتشرب. كوناكيون رقم واحد، رقم اثنين الازيك، والثالث جرامايسين. هديه ان انا اخد منه اللوكال افكت. الناس بتوع سيستيك فايبروزس على فكره احيانا الناس بتمشيهم على جرامايسين اورال كده. واحيانا يمشوهم على جرامايسين ليبيولايز. تخيلوا؟ يجيب الانبوله ويقوم حاططها ويشم جرامايسين. هو يشتغل في على الالبيولايت فمش هيحصل له ابسوربشن. تمام؟ فيدوا له جرامايسين على النيبيولايت. الدكتوره سميحه بتعمل كده مثلا. طيب يبقى قلنا لغايه دلوقتي البنكرياس لو في مشكله في الاندوكراين بورشن بتاعه سواء سيستيك فايبروزس او شواشمان دايموند او بروتين انرجي مال نيوتريشن. هيباتوبيلياري اللي على راسها البيلياري اتريز ومشتقاتها بقى كلها. انتستينال انفكشن وعلى راسها الجيرديز. الميون ديفيشنسي لانها بتعمل لي انفكشن في الاخر. واشهر الحاجات الاكوايرد الايدز. بعد كده الليمفوبروليفريتيف ديس اوردر. بالمناسبه الليمفوبروليفريتيف دوت بيبقى ميدييتد باي جي اي. تمام؟ وعشان كده بيشوفوا في السيرم كسيرم ماركر ليه بيشوفوا الهيبي تشين بتاعت الايه؟ الاي جي اي. تمام؟ ستاجننت لوب اللي هو البكتيريا الاوفر جروس او بلايند لوب، البكتيريا بتزيد وتلاقي الحاجات ده هي ايه موجوده. لما انت تشخص ستاجننت لوب ده هو انت هتحط المنظار وتاخد عينه هتلاقي بكتيريا الاوفر جروس وتلاقي الفايل سورس بتاعتك ده اصبح فيها دي كونجوجيشن ومش هتلاقي بي 12 بس هم دول المهمين حتى في الدايجنوس. لو انت عملت له باريم اللي هو عنده ستاجننت لوب ده هو هتلاقي ايه؟ هتلاقي في ستاجنيشن في الباريم، الباريم مش ماشي كويس، هتلاقي حته معلقه كده في ايه ودايليتد ومعلقه. طيب شورت باول بقى اللي احنا وقفنا عنده، شورت باول دوت احيانا يجي لي نتيجه بحاجات كونجينيت. يعني واحد اتولد بحاجه ما عندوش، عنده انتيرو ابدومينال وول ديفكت في الحته ده هي. شوف انا كنت حاطط ده هنا وبحطها هنا بعد كده، اصل ده الاكتر. وبعدين ما عندوش بريتوني خالص والانتستن خرجت بره والكورد اصبع على شمال الماس او الماس على يمين الكورد يعني. تمام؟ وملهاش كفرنج يبقى اسمها ايه؟ اكزومبلس. مظبوط؟ ولا اسمها ايه؟ انفايروسين؟ ما اسمها ايه؟ الحاجة اللي على البوز بتاعها في الكورد يبقى دي الانفالوسيل او الاكزومبلس او قول زي ما تقول يعني. تمام؟ انما اللي بره الكورد، الكورد ملهاش دعوة بيها وملهاش كفرنج اللي هي اسمها الايه؟ جاستروسكيز. جاستروسكيز دي ايمرجنسي ودول بيبقى عندهم هايبوناتريميا وسيرف سبيس لوس. جاستروسكيز وبيموتوا ممكن من انفكشن لانه بتاع الانتستنت في الشارع. ولما تدخلهم يحصل لهم ديستريس لانه خلاص هي فقدت المكان بتاعها. عشان ترجع له تاني هيبقى صعب. الناس دول لو اتاخروا شويه في البرزنتيشن يحصل لهم نعم في العلاج يعني قصدي. لا لا ممكن، لا ما ممكن يقول لك اتعمل له عمل. والله في حاجات كتير. لا ده هتلم دلوقتي. شوف المصاريف طالعه على البر هتلم بعد. او يحاولوا يدخلوها هم بايديهم. المهم لما ما يبقاش عندهم كده ممكن الحته ده يحصل لها جنجرين وتفقد. تمام؟ وتعمل له على طول ريسكشن من الاول. تمام؟ او واحد يكون عنده اتريزيا مالتيبل اتريزيا ديفلوبمنت. انتوا عارفين الحاجات اللي البيسلز هو اللي بيسبلاي الانتستن. فلو عندي كذا اوبستراكشن في البيسل يحصل لي اتروفي هنا اتروفي هنا يبقى كذا استراتيك سيجمنت. فبالتالي ممكن يقوم قاطع حته كبيره. تمام؟ الناس اللي عندهم حته السسبشن لو ما نجحش النيمونيك نيوماتيك ريدكشن والهيدروستاتيك ريدكشن ممكن ان هو بيلجا ان هو يعمل ايه؟ سيرجيكال ريدكشن. لو ما نجحش البتاع ده هو هيعمل ريسكشن انستموزس وعلى حسب الحته اللي كانت جانجرنس هيبدا يحط ايه؟ يعني نشوف هيبقى الشورت باول ده هو قد ايه. طيب الشورت باول هتلاقوا عندكم حته جميله انه بيعتمد انا سبت قد ايه وسبت قد ايه ككميه وككواليتي كمان. انا سبت مين؟ الاليوسيكال فالف دوت ليه ادوار كتيره، حاجات كتير بيعملها. اليوسيكال فالف ده هو بيخلي الاكل هو نازل يتاخر شويه ما يعديش على طول على الكول، فبالتالي زود الكونتاكت ما بين والميوكوزا. تمام؟ فتخيل انت شلت الحته اللي فيها اليوسيك، يبقى الدنيا تبقى ماشيه بسرعه، يبقى دي حاجه. طيب الاليوسيكال ده هو كان بيشتغل برضو الى حد ما، يعني بيمنع ان البكتيريا كتير تدخل من الكولون للإيليوم، بتدخل لان الإيليوم فيه بكتيريا ما فيهاش مشكله بس مش كتير قوي. فتخيل ان انت شلت من ضمن الحاجات اللي انت شلتها الشورت باوت، يبقى انت في الوقت دوت برضو ممكن ان يكون عندك مشكله اكبر من واحد تاني سبت له نفس طول الانتستين بس بالاليوسيكال فالف ده. لو انت شلت التيرمينال ايليوم ده، هو التيرمينال ايليوم كان بيطلع عنده سيركيليشن معينه كده اسمها انتيرو هيباتيك سيركيليشن، بتبدا ان البايل اسيدز او البايل سولز ده هي بيحصل لها ابسوربشن او ري ابسوربشن تاني للليفر، وتخرج تاني في الليفر في البايل وترجع تاني للايه كده. لو انت شلت التيرمينال ايليوم ده هو، هتبص تلاقي البايل اسيدز ده هي هيحصل لها الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، مش هيحصل لها، فتدخل في الكولون. فلما تدخل في الكولون تعمل له اريتيشن، ولما تعمل له اريتيشن هيستجيب الكولون ازاي للاريتيشن ده؟ بسكريشن. سكريشن في صوره ايه؟ فلويدز، ميه وحاجات زي كده. فيبقى عنده دايريه ولا ما يبقاش عنده دايريه؟ يبقى عنده دايريه. يبقى انت عندك هيفرق اللي انت فضيته بقيته ده هو الريزيديوال، يفرق من ناحيه الطول، لانهم قالوا انه ممكن الانسان يعيش مثلا ب 50% من طول الانتستن بتاعته. شويه ادابتيشن ومانيبيوليشن كده معينه وحاجات زي كده. انما لو اقل من كده هيبقى صعب شويه، هيبقى صعب في الابسور ويحتاج على تي بي ام. هيفرق على ايه؟ على حسب انت بقيت قد ايه وايه اللي انت بقيته. انت ممكن تشيل حته من الجوجنال مثلا وتخلي التيرمينال ايليوم مع الاليوسيك، هيبقى الموضوع دوت افضل من انت تشيل الايليوم اللي بيحصل فيه المين ابسوربشن وحته من الاليوسيكال فالف. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى هتفرق معاك الايه؟ الحته المتبقيه، وقلنا دور الاليوسيكال فالف، وقلنا دور التيرمينال ايليوم مع الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، وانها تسيب لي البايل اسيدز تحتك بالكولونيك ميكوزا وتزود لي الايه؟ العيان ده هو هيحصل له ايه؟ العيان ده هو يا اما هو يجي لك وات ايفر الهيستوري اللي عنده، وعنده دايريه لانه الترانزيت تايم اصبح قليل، لانه بقت بدل ما تاخد لها طولها مترين ثلاثه، لا ده بقت طولها متر، فاصبح على طول يحصل له ايه؟ دايريه. هيحتاج للتي بي ان، هيحتاج للتي بي ان، وفتره احتياجه للتي بي ان ده انت بتحاول تخليها على قد ما تقدر قليله، لان انت عاوز برضو تحاول بقدر الامكان تدي له انترال فيدنج. والانترال فيدنج يا سلام لو انت تدي له حاجات فيها تروفيك فاكتورز او جروس فاكتورز اللي هي اشهرها البريست ميلك. يبقى العيان اللي عنده مثلا ميل روتيشن وانت ناوي تاكله، يبقى الافضل ان انت تدي له بريست ميلك. قالوا ان البريست ميلك فيه عندي جروس فاكتورز كتيره، بالاضافه ان هو عنده شورت باوت. خلي بالك ان انت مش عاوز يجي له انفكشن، فبالتالي البريست ميلك دوت فيه اي جي اي وفيه ليكوسايت وفيه نيوكليوزايت وفيه حاجات زي كده. الحاجات ده هي تعمل لي تقلل لي الانفكشن وتساعد لي الهيلينج وتساعد لي كجروس فاكتور للانتستين ده هي. من ضمنها حاجه اسمها جلوتامين والفاتي اسيدز كمان. اللونج تشين بتبقى برضو الى حد ما تروفيك او بتشتغل كتروفيك ايجنت لهذا الشورت باول سندروم. تمام؟ هتدي له الكوليستيرامين. هتدي له الكوليستيرامين ليه؟ انا عاوز امسك البايل اسيدز وارميها على طول بدون ما تحتك بالميكوزا بتاعت الكول، يبقى تدي له الكوليستيرامين، بس انت تفصل كده البايل اسيدز، ماشي؟ بس انا مش عاوزها تاثر لي على الكولونيك ميكوزا. ممكن ان انت تعمل له تدي له فيتامين سبلمنتيشن. هو بيمسك البايل اسيدز ويمنع الري ابسوربشن بتاعه، يمنع انها تدخل في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فبالتالي هيمسكها ومخليها تنزل في الستولز وبدون ما تاثر على الكول. هتدي له فيتامينز ومينرالز طبعا سبلمنتيشن. هتحب تدي له اي نوع من الفات؟ الفات السهل الهضم اللي هو البري دايجستد اللي هو الميديا تشين ترايجلسترايدز والحاجات دي. تمام. ده بالنسبة للشورت باول. في عندي حاجتين مهمين جدا، في حاجات بتتعمل سيرجيكال لينسنينج بروسيجر بتطول الانتست بوتيفر بقى، في حاجات بيحطوا اي حاجات ثانيه بيطولوا بيها الانتست، او ان انت تعمل سمول انتستينال ترانسبلانتيشن. تمام، برضو لطيفه جدا سمول انتست، ما اعتقدش اكيد انها ناجحه ابدا. سمول ترانسبلانت لا موجود من واحد عديد عليه اصلا هتعمل له ايه؟ بس لا، بس الليفر ده بينجح. لا يعني هو بيقول هنجيبهم منين من نفس الناس الحقيقه مرات كذا مرات. في بتاع الكذب عنده سجق حاجات كده ممكن برضه بيبقى لطيف، بيبقى حاططها في الثلاجة خلاص. على فكرة الناس دول ممكن تديهم حاجات تقلل لك الموتيليتي، وده مش عيب. احنا قلنا امبارح المورفين اجونست اللي بتشتغل على الجي اي تي اللي هو اللوبيرامين، اللي هو ده ما ينفعش تدي، انما هنا تنفع ان انت تديه بدوز معينه بحيث اقلل شويه الموتيليتي. فلما اقلل الموتيليتي على قد ما انا برضه هنضرب حاجه، لما اقلل الموتيليتي ازود الاستاجنيشن، والاستاجنيشن دوت هيعمل لي ستيز يعمل لي كده. بس انا اتبالانس، لانه الناس دي فعلا لما بتبقى حتى كبيره بيقعد فتره، يعني ما يقدرش ان هو مثلا يقعد مثلا ساعه كده معانا، لا ما ينفعش. على طول تبص تلاقي عنده دايريه، طول الوقت عنده دايريه على حسب الحته اللي شالها. الناس اللي عندهم كرونت واللي حتى شالوا الكولنج في اكسره الكولايتس بيبقى عندهم نفس المشكله ده، هي لدرجه احيانا يبقى عندهم انكونتنس للستول. وممكن ان انت تديهم الدواء اللي بيقلل لك الهرمونات والسكريشن والحاجات ديت اللي اسمه ايه؟ ستيريو. تمام؟ يبقى ده الشورت باوت. عندي بعد كده السيلياك بقى. السيلياك ده هو انتوا عارفين الانفلنس بتاعه قد ايه بره، لما يقول لك ان هو واحد في 300 واحد في 250 شخص، ده انفلنس عالي قوي. تمام، وده اللي متشخصين يعني. ففي عندي حاجات سيلياك مش متشخصين كمان. ايه هم سيلياك؟ ناس عندهم حساسيه ضد الايه؟ القمح، ضد الجلوتين. جلوتين حاجه في جواه اسمها جلايدين. تمام، بتتحط ضده حاجات سيلم ديتد اميونيتي او هايبر سنسيتيفيتي. سوري، السيلم ديتد هايبر سنسيتيفيتي دي بتبقى سيلم ديتد وبيبقى فيه انفلاماتوري سيلز، يبقى في الباثولوجي بتاعه اكيد هتلاقي انفلاماتوري سيلز في الصاب ميكوزا وحاجات زي كده. رقم اثنين هتبص تلاقي انه عندك اتروفي للفيلاي، يا اما كلها يا اما حتت منها باتشي يا اما جلوبال واتيفر الحاجه، يبقى انت عندك هيبقى في فلاتنينج واتروفي للفيلاي كلها. تمام، ولما يحصل اتروفي للفيلاي والسيلز ده هي يقل الكوليسيستوكاينين والسكريتين والحاجات دي، فيأثر لك على البنكرياس. ما الكوليسيستوكاينين كان ليه دور على البنكرياس، بيخرج لي البنكرياس الجوس برضه. تمام، في الاخر هيبقى عنده مال ابسوربشن. الطفل ده يبدا يبريزنت امتى؟ عند سن قد ايه؟ ده مهم، 6 شهور او تحديدا اول لما يبدا ان هو ياكل الحاجات اللي فيها القمح، يبدا ياكل السيريلاك، تبص تلاقيه ان بقى يجي له السيمبتومز بتاعته. السيمبتومز بتاعت السيلياك عندي حاجات كتيره. مهم جدا فيلير سترايف، ويبقى عنده دايريه، بس ممكن يبقى عنده كوليستيبيشن، ويبقى عنده ايديما. ليه يبقى عنده ايديما يا جماعه؟ عشان عنده هايبو بروتينين. وهو ماله بالبروتين؟ القمح دي دعوه بالبروتين؟ مصلوع ده اثر لي على الحاجات التانيه لما عمل اتروفي للميكوزا. انتوا فاكرين، معلش مش هلخبطكم، بس هقول لكم في نوع من الخلايا اسمه كده، فاكرينه ده؟ ابوت سيل امين بريكيرسر ابتيك ديكربوكسيليشن. تمام؟ دول كانوا في الميكوزا، فلما تعمل لهم اتروفي مش هيكربوا السكريتين والموتيلين والحاجات دي. وعندهم الهايت والويت يبقوا متأثرين، يبقى عندهم أنوركسيا ويبقى عندهم نوزيا وقد يكون عندهم فوميتنج، دول بتوع السيليا. الابدومينال ديستنشن مهم قوي عندهم، يكون عندهم كمان ايرن ديفيشنسي انيميا او انيميا بصفه عامه، تمام. والابدومينال ديستنشن بتاعهم ده كاركترستيك، يعني كتير من الصور يقوم مصوره بجنبه وتبص تلاقي عنده كده ايه كرشه موجود كبير قوي، بس هو نفسه عنده ماسل ويستنج وعنده حاجات كتير، تمام. ده اللي هو بتاع السيليا. بتاع السيليا هيبدا يبرزنت امتى؟ عند سن 6 شهور ولما ياكل الايه القمح. تعمل له ايه؟ اول حاجه لازم يكون عندك متسسبكت امتى السيليا. لما واحد يقول لك ان بيجيب بالكي ستولز، عنده دايريا، عنده مال ابسوربشن، عنده فيلير تو سترايب، الحاجات اللي احنا قلناها ده هي. طب ممكن يكون نورمال باول هابتس؟ اه ممكن. عندنا ولد لسه من حوالي 3 اسابيع كنا دخلناه ستاف راوند وطلع هو عنده الام بتقول ايه، بتقول بيجيب براز كتير 3 4 مرات في اليوم وما بيكبرش، 4 سنين وزنه 12 كيلو وعنده ايرن ديفيشنسي انيميا جامده، بس بياكل حلو مش وحش قوي، يعني اكله مش وحش، تمام. الولد ده هو اتعمل له سيرولوجي معين عشان السيليا، اصل السيليا ده لازم تستبعده. السيرولوجي ده هو كان بيشمل 3 حاجات، انتي جلايادين وانتي ريتيكيولين وانتي اندوميزيا وانتي تيشو ترانس جلوتامينيت، تمام. الحاجات ده هي السيرولوجي بتاع السيليا دوت ده مهم، والسنسيتيفيتي بتاعت الحاجات ده هي فوق 90%، والسبيسيفيسيتي بتاعتها برضه حوالي 90%، ليهم كلهم جلوبال كده على بعض. تعملهم له تلاقي الانتي بوديز اللي هي ضد الايه انتي جلايادين وانتي ريتيكيولين، الحاجات اللي هي ما هو مش احنا اتفقنا ان هو اميون ميديتد، او في من ضمن النظريات بتاعه ان هو اميون ميديتد، والاميون ميديتد سيلولر، بس طالما في سيل ميديتد اميونيتي ممكن بتزود لي البي وتزود لي انتي بوديز معينه، طول ما يلاقي الاوفندنج ايجنت ده تطلع لي انتي بوديز تكسر لي الدنيا كلها، تمام. الحاجات ده هي عملناها له فطلعت نيجاتيف، بس شخصنا ان هو سيليك، تخيلوا، بالرغم انها سنسيتيف وسبيسيفيك وكده، لانه الجولد ستاندرد في تشخيص السيليك هو ايه؟ هو بايوبسي. تبص على البايوبسي هتلاقي ايه؟ الباثولوجي بتاعك، هتبص تلاقي فيلاس اتروفي بالباثولوجي طبعا، يبص يلاقي باللاين فيها اتروفي كلها، تمام؟ رقم 2 هتلاقي كريبت، تمام؟ الكريبت ده هو هيكون فيها هايبربليزيا وفي عندك انفلاماتوري سيلز موجوده كتير قوي في الايه في الصاب ميوكوز، تمام. ده اللي هو التشخيص بتاع ده الجولد ستاندرد، يعني ما ينفعش حد يشخص السيلياك بدون بايوبس، بدون ما ياخد جوجينال بايوبس، تمام. طيب لقيناه ان هو عنده فيلس اتروفي، عملنا له البتاع دوت فطلعوا نيجاتيف. فحد قال احنا والله عاوزين نعمل ده. اصل في نسبه معينه من الناس اللي عندهم سيليك عندهم امراض اسوشيتد مع السيليك، عندهم دايابيتس، عندهم هايبوثايروديزم، عندهم اي جي اي ديفيشنسي، تمام. طب ولو هو عنده اي جي اي ديفيشنسي؟ قالوا ان الانتي بودي مش دي كلها انتي بوديز، الانتي بوديز دي بتطلع في السيرفس على الميكوزا، فممكن تبقى نيجاتيف لو واحد عنده اي جي اي ديفيشنسي. فطلع الاي جي اي بتاع الولد ده 17 والنورمال من 70 لغايه فوق 140 وارقام ثانيه، فطلع قليل. فبالتالي لما يطلع قليل هتقدر تعتمد على ان دول يبقوا نيجاتيف؟ ما هم نيجاتيف لانهم اي جي اي والاي جي اي اساسا قليل، فانت اكيد هتبقى متوقع ان انا يكون عندي اساسا الحاجات ديت ايه؟ قليله، تمام؟ السيلياك من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا جدا وبيبقى اسوشيتد معها حاجات كتير. طب عملت له الكلام ده هو كله، عملت له سيرولوجي وعملت له بايوبسي وشفت البايوبسي وشخصت وشفت الحاجات الاسوشيتد اللي هي قد تكون هايبوثايرويديزم، قد تكون اي جي اي، قد تكون حاجات تانية زي كده دايابيتس. تعالجه ازاي؟ ايه ده؟ جلوتين فري. وفي حاجات كتير قوي قوي اوراق كتيره يقول له ياكل ايه وما ياكلش ايه، اللي مسموح بيه وايه اللي مش مسموح بيه. وهم لقوا ان هم لما بيكبروا الناس دي زي بتوع الجي 6 بي دي كده بيبدا احتياج بتاعهم ان هم يعملوا ريستريكشن بيقل. تمام؟ لسبب بقى مش عارف هل هو مثلا حاجه ادابتيشن، هل هو ايه، بس مع الوقت بيقل. تمام؟ ممكن ان هم دولت ايه يقل. في حاجه اسمها سيليك كرايسيس. سيليك كرايسيس يعني يحصل له ايه؟ يحصل له يحصل له جي اي تي سيمتومز جامد. وطالما اي كرايسيس غالبا غالبا هيبقى العلاج بتاعك ايه؟ اللي بيعالج اي حاجه ده هو ايه؟ بريدنيسون. بتعالج ايه اللي هو الايه؟ بتدي البريدنيسون. عاوز تديله فيتامين سبلمنتيشن حاجات زي كده يبقى اوكي، ما فيش مشكله. انت هتديها له، هتدي له الايرن لانه هو بيبقى كاركترستيك اللي عندهم ايرن ديفيشنسي انيميا وفوليك وبي 12، هتدي له الحاجات دي. ما فيش ابدا مانع ان انت عبال لما يرجع يبقى كويس تدي له حاجات كلها بري دايجستد، بريجستيميل، تدي له لاكتوز فري شويه، ما فيش اي مانع من الحاجات دي خالص. ده السيلياك. والسيلياك مهم، وبالمناسبه السيلياك من ضمن الحاجات اللي بتيجي بروبلم سولف لانه مهم ومشهور قوي. بيحصل لهم كلابنج على فكره، وسبب الكلابنج اللي عندهم غير معروف. ده كده يعني مش معروف غير ان هو كرونيك ديسيز. نعم؟ مش عشان الانيميا بتعمل هو الثلاثيميا عندهم كلابنج؟ طب الباثولوجي بتاع السيليا ده بصفه السيليا؟ لا خالص خالص. الباثولوجي بتاع السيليا هو عنده فيلس اكتر بس عنده والكريبت والكريبت هايبر بليت، بيبقى عنده هايبر بليت في الكريبت مالتي فيلاي وفي فيلس وكريبت. تمام؟ لو لقى انفلاماتوري سيلز كثيره هو ما يقدرش يقول ان هو ده باثوجنومونيك للسيليا، ما يقدرش يقول ان هو في فيلس اكتر. ما فيش بايوبسي تيجي يقول ان هو ده فورس انه سيليا. بس لما انا الاقي فيلس اتروفي في السيركمستانسز بتاعت الواحد ده هو هبدا ان انا اقول ان هو مع انتي ريتيكولين او انتي جلايدين، يبقى كله مع بعض ان انا هي مش بسجنومونيك. بالمناسبه في يا جماعه ناس بيبقوا عندهم ليتنت فورم من السيليا، بيبقى عندهم بري سيمتوماتيك، يعني هو عنده الجينيتك بري ديسبوزيشن بس ما بانش لسه عليه السيليا، وقد يكون ميكوزا الليجن بس ما بانش عليه كلينيكال لسه. تمام؟ فدي من ضمن الحاجات. السيرولوجي ده هو لما الولد بيتحسن وتدي له جلوتين فري السيرولوجي ده بيرجع تاني للايه؟ للنور. تمام؟ في حاجه اخيره بس، في حاجه في الام ار سي بي في بره بيسالوا فيها اللي هي الايه؟ تشالنج تاني. يعني انت اديته البتاع ده وفضلت ماشي عقبال لما كبر كده بعد سنه تقوم تقول له طب بص بقى انت تقعد الاسبوع ده تاكل القمح اللي انت عاوزه واعمل لك منظار تاني. تمام؟ اشوف لو لقيت ان انت عندك فيلس اتروفي رجع لك بعد ما كنت كويس يبقى انت كده. بيستخدموها في الناس اللي هم اقل من 30. تمام؟ عشان يبقى هو ديت شور من الدايجنوز. وبالتالي بالرغم ان الكلام بيتقال ان السيرولوجي دوت 100% من الحالات موجود فيه تقريبا في كتير منهم، الا ان هو مش الجول ستاندرد بدليل ان احنا بنعمل بايوبس. مصل هو لو ده 100% خلاص يبقى هعمل بايوبس ليه؟ تمام؟ يبقى ده هو الايه؟ السيتيك. احنا قلنا لغايه دلوقتي احنا قلنا كام حاجه؟ احنا قلنا الاكزوكراين بنكرياس، وقلنا ان في سيستيك فايبروزس والشوانشمونداين، وقلنا في البروتين انرجي مالنيوتريشن، وقلنا الهيباتوبيلياري، وقلنا اللي على راسهم الاثليت، وبعدين قلنا الانفكشن اللي هي على راسها الايه؟ الجيارديزس وبعض حاجات البكتيريا والفنج، وبعدين قلنا الايميون ديفيشنسي ان عندي كونجينيتال واكوايرد، وقلنا على راس الاكوايرد اللي هيبقى البروتين انرجي مال نيوتريشن مع الايه، وقلنا الاميونو بروليفريتيف، وقلنا الاميونو بروليفريتيف ده منه نوعين، منه نوع بيجي بوست ترانسبلانتيشن، وفي منه نوع بيجي مع البافرتي والانفكشن والحاجات ده. هي النوع اللي مع البوست ترانسبلانتيشن قلل الاميونو سبريسيف، اللي مع الثاني الاولاني ده هو يبقى انت تديله تترا سايكلينز او تديله مترونيدازول لفترات طويله ست شهور على الاقل. بعد كده قلنا الساجننت لوب اللي هو بكتيريال اوفر جروس او بلايند لوب، ثلاث اسامي حاجه واحده. وده بيبقى معاه مشاكل وهتعالجه في الاخر برضو بانتي بايوتكس. شورت باول وقلنا ان في منه حاجات بتبقى كونجنيتال وفي عنده حاجات اكوايرد زي الانترسبشن، وقلنا بيعتمد انا سبت قد ايه وسبت فين بالضبط اللي انا سبته دوت مكانه فين. وقلنا ريديوم اوكسيريوتايب من ضمن الحاجات، وقلنا ريديوم كولستيرامين مع سبليمنتيشن والتي بي ان، وتفكر في ترانسبلانتيشن سمول انتستينال ترانسبلانتيشن. وقلنا السيليك، وقلنا السيليك ان هو مش حاجه قليله، دي حاجه كومن جدا، واحد في 250 في 300 شخص بره، والناس اللي هم مش متشخصين اكتر كمان كتير مش قليلين. وقلنا ان في كومن اسوشيشن، هي مش كومن قوي بس موجوده، ان يكون معاهم اي جي اي ديفيشنسي. فلو معاهم اي جي اي ديفيشنسي المهم في الدياجنوزس دول مش هتقدر تعتمد عليه، فما ينفعش تطلب دول بدون ما تبقى عندك ده. ده الغلطه اللي احنا عملناها في الصف، في حاله الصف راوند عملنا دول، بعديها عملنا الاي جي اي. لما لقينا الاي جي اي قليل ما قدرناش نعتمد على دي، واعتمدنا على البايوبسي بتاعت الولد اللي طلعت لي فيلاش اسيد، فمشى على جلوتين فري، فهو دلوقتي كويس بقى له شهر، الستولز بتاعته قلت، المفروض ان خلال اسبوع اثنين بيبدا يتحسن، وابتدى الريستنشن بتاعه يقل وهكذا. هيفضل ماشي عليه مثلا، مخططين انه يمشي عليه 6 شهور كمان، وهيجي لنا نعمل له منظار تاني نشوف الفيلاس اتروفي ده اتحسنت ولا لا، ونديله مثلا 6-7 شهور تانيين، وممكن يجي لنا نعمل له منظار تاني ونعمل له تشالنج، نديله جلوتين بقى ونشوف هيبقى اخباره ايه. فاي مرض من الامراض ده هي يا جماعه يكون عندنا سيستم، هقول فيهم ايه كل الحاجات دي، هقول كل المال ابسوربشن الانفستيجيشنز بتاعه عشان اعرف انا عندي ايه اللي افكت. ماسيليك هعمل له كل المال ابسوربشن، ماسيليك ده بيعمل لي بروتين مال ابسوربشن وكربوهيدرات وفات وكل الحاجات، فاعمل له الانفستيجيشنز اللي احنا عليها. مانيفستيشنز انتستاين، كل دول عندهم ابدومينال ديستنشن وعندهم ابدومينال بين، ممكن يكون عندهم ممكن تمام عشان الحاجات اللي عندي ده هي، وعندهم بالكي ستولز او دايريه، لان كلهم لو انتوا هيبقى عنده اللي عنده انفكشن واللي عنده شورت باول وعنده بكتيريا الاوفر جروس واللي عنده سيليك هيبقى عنده برضه دايريه، كلهم عندهم فيلير تو سترايل، كلهم عندهم فيتامين ديفيشنسي، كلهم عندهم قد يكون عندهم ايديما، قد يكون عندهم كلابينج، ده كلينيكال بيتش. كلهم هتعمل لهم الانفستيجيشن دهية، ما تنساش ان انت هتعمله ستول اناليسز، من ضمن الحاجات ستول اناليسز عادي عشان الجياردي او كده تمام. يبقى الحاجات دهية بتبقى ستامبر عامة فيهم كلهم، عشان الواحد ما يقعدش يحفظ نفس الكلام في كل حاجة، يبقى هي مرة واحدة بس انت حفظتهم في الاول وخلاص على كده. طيب في عندك بعد كده حاجة اسمها انتستاينال لنفنجكتيزيا اللي هي صفحة كده كم؟ 33. وانتستاينال لنفنجكتيزيا يبقى انت عندك اكتيزيا في الانتستاينال في الليمفاتيك، تيجي من فوق خالص اي حاجه في القلب واي حاجه. واحد ناس بتعمل بتاع ده عمليات يقوم قصص الثوراسيك داكت، يعمل لك كاينو ثوراكس، بتتشاف قوي قوي في الناس اللي مثلا يعملوا جلين، عارفين جلين؟ جلين يقوم ضارب له الثوراسيك داكت وفونتان واللعب في المنطقه ده هي، يقوم ضارب له واحده منه، فيحصل له اكيوميشن للكايل، يحصل له اكيوميشن في اي حاجه كايلوس اسايتس، بس الاكثر يحصل لهم كايلو ثوراكس تمام. وممكن يكون عندك تيومر، ممكن يكون عندك انفلاميشن في الليمفاتكس، وممكن يكون الموضوع كونجنيتال ابنورمال زي الناس اللي عندهم الليمفيديما. شفنا كان في اتكلمنا مره في الليمفيديما من رول ها، واه اجنات سندروم دوت ده بيبقى معاه كوليستيزس والانفيديما تمام. اي حاجه دي ممكن يكون لها كونجنتال انتستاينال لنفنجكتيزيا او اكوايرد. بصفه عامه دي هتاثر لي على اللاكتيلز اللي هي بدايه الليمفاتيك، فتقلل لي الابسوربشن بتاع الحاجات بتاعت الفات، ويبقى عنده ليمفوبينيا. انتوا عارفين ليه يبقى عنده ليمفوبينيا ليه؟ اصله بيرشح الليمف في الانتستاينال هيومن وفي البريتوني، وكل الليمف دوت انتوا عارفين الليمف دوت يتميز بايه؟ بهاي بروتين كونتنت، هاي بروتين كونتنت وهاي ليبيد كونتنت كمان. ده كل اللي انا باخده من الليبيد بيحصل له ابسوربشن في الانتستاين في اللاكتيال ده. فتخيلوا لما تقعد تنز بقى جوه البريتوني يحصل ايه؟ يحصل لك كايلاس اسايتس. مهم قوي الانتستاينال لنفنجكتيز. يبقى عنده ليمفوبينيا. والاي جي الميونوجلوبولينز تبقى قليله عنده. ليه؟ اصل الميونوجلوبولينز دي جايه من البلازما سيلز والليمفوسايتس والحاجات دي، يبقى عندهم هايبو جاما جلوبولينيميا، يبقى عندهم معرضه للانفكشن، ويبقى عندهم كايلاس اسايت. بص تلاقي لما تسحب له تيبنج لونه ابيض وفي كوليسترول عالي، في تراي اسايد جليسريديميا او تراي اسايد تمام، هيبقوا موجودين عندهم كتير. ويبقى عندهم حاجه اسمها بروتين لوزنج انتروبتي. خلوا بالكم الاستاينال ليمفانجكتيز دي من ضمن حوالي 10 حاجات بيعملوا بروتين لوزنج انتروبتي، تمام؟ اللي هي مكتوبه عندكم فين؟ يعني بروتين لوزنج انتروبتي دي هتبصوا تلاقوا من ضمن اسبابها، من ضمن اسبابها انتستاينال ليمفانجكتيز. بس تحط عندك بقى الاسباب الثانيه، سيستيك فايبروز تعمل ولا لا؟ تعمل. مكتوبه سيستيك فايبروز تعمل، سيليك ديزيز يعمل، انفلاماتوري باول ديزيز يعمل، جياردييزيس دي من ضمن الاسباب اللي بتعمل. زودوها لو ما كانتش موجوده، جياردييزيس مكتوب، تمام. التي بي والبكتيريا تعمل لي، يعني حاجات من البكتيريا تعمل لي كده. في انتيروكاينيز ديفيشنسي، انتيروكاينيز ديفيشنسي ده اسمه انتيروكاينيز، ده انزيم معين بيأثر لي، بيعمل لي بيعمل لي دايجيشن للبروتين. فلما يبقى عندي بروتين مال دايجيشن هيبقى عندي ليمف، هيبقى عندي لوست للبروتين، بيبقى عندي ايديما وحاجات زي كده اللي هو الايه الانتيروكاينيز. في عندي ايزينوفيليك جاسترو انترايتس، ايزينوفيليك جاسترو انترايتس تعمل هي نفسها برضه. على فكره انتوا كل الاسباب اللي عندكم في رقم 2 ده هي، ما دي كلها بتعمل انتستاينال ليمفانجيز، مش فاهمين قصدي؟ كلها هي هي. لو كونستريكتد بريكارديتس، لو ريستريكتد كاردينوباسي، لو هارت فيلير، لو ثوراسيك داكت انجري، كل ده يعمل انتستاينال ليمفانجيكتيزيا وفي نفس الوقت يعمل لي يعمل لي بروتين لوزنج انتروبس. لو انت بتتكلم على بروتين لوزنج انتروبس هتشخصه بايه؟ واحد بيفقد بروتين في البراز هتشخصه بايه؟ الفا 1 انتي تريبسين في السطول، تمام؟ احنا قلنا لغايه دلوقتي كام واحده؟ كام؟ بنكرياتيك، هيباتوبيليار، انستاينال انفكشن، اميون ديفيشنسي، ليمفوبروليفيتيف، ستاجنانت وشورت باول سندروم، سيلياك، بروتين لوزنج انتروباسي. في عندي بعض الحاجات الثانيه اللي هو مايكرو فيلا انكلوجن ديزيز. عندي في المايكرو فيلاي هنبص نلاقي ان انا عندي انكلوجن بودز كده موجود. البتاع دوت ايه؟ الواحد بيتولد بيه، بيتولد بيه. وهي معاه سي في ووتري دايريا، بتبقى من النوع السكريت. اول لما يتولد يبقى عنده ووتري دايريا، هو رير بس بيموت. وحله الاساسي الوحيد ان انت تعمل سمول انتستاينال ترانسبلانتيشن، ملوش اي حلول ثانيه. هنا ممكن ان هم يديله هنا برضو الاكتريوتايد دهوت، ممكن ان هو يتاخد على اساس ان هو يقلل لي، وطبعا كده او كده بياخد التي بي ان. بس مشكلتهم في التي بي ان طبعا زي مشكله اي نيونيت بياخد تي بي ان، مشكله للفاسكولار اكسس ومشكله للتي بي ان. ونقوم ايه كاتبين الكلام دهوت من ال من الفولش ده عندكم ده احلى زون الكبديه بقى ده. اول سبب قلناه النهارده، اول سبب بيلير اتريزا ممكن تحطه بره، شورت باول ممكن تحطه، تمام. واول واحد ده مهم اللي هو المايكرو فيلاس انكلوجن ديزيز، ده بيتشخص باي ام، يعني تاخد له بايوبسي وتشخص، لان انت عشان تشوف معلش المايكرو فيلاي وتشوف ان فيها انكلوجنز لازم تشوفها باي ام. حله الاساسي تي بي ان لغايه ما تعمل له ترانسبلانتيشن، مش هت ملوش حلول ثانيه، لان ده مرض نفسه في يعني حاجة جينيتك في الانتستين مش هتخبر. نعم. وتافتنج زيها برضو. تافتنج هيبقى برضو الحل الاساسي. بس التافتنج دوت مش بي تافتنج انتروبت ده مش بي اللي وراها على طول. تكتب تقلب بالصفحة. هيبقى برضو بنفس الطريقة بس هيبقى عنده طفت. فاكرين كلمة طفت قلناها في النفرولوجي. في طفت في كابيلرز موجودة كده. يعني تجميع كده بيبقى فيها السيل بتاعت الانتيروسايتس بيبقى فيها راوندد ايه؟ الفلتر بتاعها بيبقى راوندد وبتبقى متجمعين بشكل معين. طفتنج دايت بيبقى معاها برضو ووتر دايت. دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي تعمل لي في نفس الوقت ايه برضو نيونيتال دايري. يبقى دي تاني حاجة بتعمل لي نيونيتال دايري عشان ده السؤال ده كان جه تمام. وهيبقى برضو علاجه برضو مش اكتر من ان انت هتديله تي بي ان وان انت هتحاول ان انت تعمل سمول انتستاينال ترانسبلانتيشن. الولمن ده احنا خدنا في حاجة اسمها اسيد مولتيز انزيم خدناه في حتة تمام كويس قوي. في حاجة اسمها اسيد لايبيز لايسوزومال انزيم برضو بيعمل لي مرض اسمه الولمن. الولمن دوت بيبقى عنده ديبوزيشن للفات كتير جوه السيل. بيبقى عنده هيبوكسبرين وميجالي بيبقى عنده بقى الابسوربشن وستياتوريا وحاجات زي كده. الولمن بيبقى برضو فيتال يعني ما بيعيشوش يعني تمام. بيبقى مشكلته كلها في الاسيد لايبيز انزيم. وده هو طالما هو حاجه زي لايسوزومال يبقى انت فاكرين الجوشيكون بيتشخص ببون مارو وممكن الجوشيكون بتعالجه بانزيم او ببون مارو ترانسبلانتيشن. هنا مش هتزرع له الانتستين اصل مشكلته مش في الانتستين. الانتستين نفسها ما فيهاش حاجه بس عندك اللايسوزومال انزيم ده هو ده اللي بيخلي الليفر يخرج الفات بتاعه ويحصل له بيبقى مسؤول عن الاستورج بتاع الايه الليبيد بشكل صح. لو هو كده انت بتديله البون مارو بيصلحه يعني البون مارو هو اللي بيعالجهم مش السمول انتستاينال ترانسبلانتيشن. في عندك اوتو اميون انتروباتي اللي هي نفسها سوري لا مش محطوط من ضمن النيونيتال دايري. هنقولهم في الاخر ان هم 8 او 9. ال كنا بنقول ايه الاوتو اميون انتروباسي ده هي بالظبط زي اي اوتو اميون حاجات وتبرزنت عند 6 شهور وده اللي يخليها تتلخبط سنه مع الحاجه الثانيه اللي بتبرزنت عند 6 شهور اللي هي سيليا تمام. وفي انتي انتيروسايت انتي بوديز وممكن تبقى اسوشيتد مع اذر اميون disorder. من الحاجات المشهورة الممبرينس جلوميرولو اوباسي تمام. ممبرينس جلوميرولو ممبرينس جلوميرولو وارثرايتس. احنا ما قلناش هتبان امتى دي بس قصدي الاكسترا انستاينال مانيفستيشن بتاعتها تبقى شكلها ايه. يبقى عندهم فيلاس اتروفيك انستاينال ويبقى عندهم اذر حاجات ثانيه. وطالما ان هي اميون ميديتد وانه كده هيبقى العلاج بتاعنا هيبقى ايه ستيرويد واميونو سبريسرز بقى بالشكل ده. الباثولوجي بتاعها زي اسمه ده ما بالظبط عشان كده بقول لك انت ما هي دي بتتلخبط مع السيليك من ناحيه الايج اوف بريزنتيشن والباثولوجي ايه ده؟ بس ده فيه انتي بوديز ايه ده؟ 50% من الكيس. هو مين الاشهر يعني ده؟ احنا بص عمرنا ما شفنا اللي هو الاميون ده هو خالص. عمرنا ما شفناه خالص. انما اللي انت دايما بتشوفه السيريك اكتر كتير كتير كتير اوي. وبعدين خلي بالك السيرولوجي بتاع ده هو مش هتلاقيه مع ده. السيرولوجي بتاع السيجك مش هتلاقيه مع الثاني والسيرولوجي بتاع ده مش هتلاقيه مع ده. فلو ده 50 وده 50 حتى في المية هيبقى في الاخر 25% هما اللي هيبقوا ايه مفقودين. في عندي حاجة زي السيجك بس بتبقى في الادلت اللي هي الايه سبرو او تروبيكال true. وقالوا ان هو associated مع كليبسيلا وبالتالي هيبقى علاجه ايه؟ زيرو انتي فايروس. هيبقى برضه هتعالجه بايه؟ بانتي فايروس. إذا؟ لا ما مش سروت سبرو ما قلناش في حته لا ما لا سبرو سبرو لاي لا إذا سبرو لاي ايوه ايوه يبقى انت حد قال لي ايه اللي مكتوبه دي انا ما بعرفوش ما بفتكروش اللي هو ايه اللي هو ايه طيب اللي هو كان ايه في ايه يعني لا لا لا لا كان في الكومن لا ما لا معلش طيب عندي احنا لغايه دلوقتي كده بنتكلم على حاجات جنرال يعني كل الحاجات دي تعمل لي ملقى شرط من كل حاجه في عندي بعض الانزيمز بقى انزيمز طالما انزيم هتأثر لي على حاجه واحده اشهرهم اللي احنا عارفينه اللاكتيز لاكتيز ديفيشنت ده ممكن يكون كونجنتال ممكن يكون ديفلوبمنتال ممكن يكون اكوايرد وده هتختار له بس الكربوهيدرات تعمل له الكربوهيدرات بتاعه الاسيد والريديوسينج سبستنس وحاجات زي كده الانتيروكاينيز الانتيروكاينيز ده هيعمل لك بروتين لوزنج انتروبس اللي انتوا زودتوه في البروتين لوزنج انتروبس صفحه يعني الانتيروكاينيز يعني احنا لو احنا بنحطهم مع بعض الانتيروكاينيز ده هو واللاكتيز ديفيشنسي مع المالتي او مع السكريز ديفيشنسي دولت يبقوا كانزايم الحاجات اللي مع الانزايم كتقسيمتهم مع الانزايم والثلاثه دولت على فكره يعملوا لي نيونيتال دايريا بس السكريز ده ما يعملش الا لو جه ياخد ده فراكتوز انما غير كده لا وهيبقى معاهم ووتر دايريا برضه اللي هم اللاكتيز تحديدا لا سكريز سكريز انزيم سكريز ده هو يبقى هيكسر السكروز لفراكتوز وجلوكوز يبقى يبدا يبريزنت امتى لما ياخد فروت جوس حاجات زي كده مش نيونيتال مش نيونيتال ايه ده لا مش ما انا بقول يا جماعه انا بقول الانتيروكاينيز واللاكتيز دولت النيونيت ومش كل اللاكتيز الكونجنيتال بس لان اللاكتيز ده هو الثلاث انواع مكتوب عندكم في اللاكتيز في الانبورن ايرور في الانبورن ايرور انا عندي اللاكتيز ديفيشنسي ممكن يكون كونجنيتال وممكن يكون اكوايرد سنه من الديفلوبمنت كونجنيتال يعني هو اتولد بلاكتيز ديفيشنسي يبقى لما ياخد لاكتوز سواء بقى في لبن خارجي بضاعه طبيعيه كده هيحصل له لاكتيك اسيد ويحصل له تنشن واسيدك ستولز وحاجات زي كده انما السكريات ده لما ياخد الايه الحاجات الايه السكريات الفاكهه والحاجات دي الانتيروكاينيز ده هو ده انزيم بيخرج من السمول انتستين من نفس السيل بتاعه السمول انتستين وكان بيشتغل لي على التريبسين يخلي يزود لي التريبسين والتريبسين ده كان بيعمل ايه كان بيعمل دايجستشن للبروتينز وبالتالي يكون عندهم بروتين مال دايجيشن ومال ابسوربشن وبالتالي بقى عنده بروتين لوزنج انتروبس ده بس حاجه في التشخيص بتاعه لو انت خدت ديودينال اسبريت هتبص تلاقي التريبسين مش شغال ليه مش شغال عشان مش معاه انتيروكاينيز طب لو انت اديته انتيروكاينيز يشتغل تمام يبقى ده اللي هو الانتيروكاينيز يبقى هما الثلاثه دول بتوع الانزيم ديفيشن يعني انزيمز كانت مهمه في الدايجشن والابسوربشن بتاع الاكل اللي احنا بناكله دي تاني ايتم بعد الجنرايز مال ابسوربشن ثالث ايتم في عندي بقى ايه امراض كتيره قوي كده ايه في الديفكت في الابسوربشن لحاجات معينه برضو يبقى سيلكتيف مش كل حاجه. تمام. في عندي حاجه اسمها جلوكوز جالاكتوز مال ابسوربشن. تمام. يعني عنده مشكله في الابسوربشن بتاعه. والشخص ده هو احنا شفنا حاله واحده منه، الام بترضعه طبيعي وعنده ووتري دايريه. ليه يبقى عنده ووتري دايريه؟ اصله اللاكتوز بيتكسر الجلوكوز، الجلوكوز الاثنين جلوكوز، ما بيحصل له مال ابسوربشن. ليه؟ عشان الترانسبورتر اللي بيشتغل عليه الاو ار اس مش شغال، اللي هو الصوديوم جلوكوز سمبورت بيدخلهم مع بعض. كان عنده مشكله في الترانسبورتر ده هو، فده يبقى عنده دايريه، الجلوكوز هيتحوش يبقى عنده دايريه. يبقى ده تدي له ايه؟ تدي له جلوكوز؟ تدلوش جلوكوز، وما تدي له ايه؟ سكروز. تمام؟ بس السكروز بيتحول لجلوكوز وفراكتوز، فبيجيبوا له حاجات من بره، بتبقى حاجات بيزد بس على الفراكتوز. تمام؟ بس. ما بي... وبعدين العيال دي بيتربوا على الغالي قوي قوي قوي، يعني الناس اللي اهلهم يعني بيفطر لحمه وبيتغدى لحمه وشوربه مش عارف، يعني بيجيبوا لهم اكل لانه هو اللبن مش هينفعه، فياكل بروتين ازاي؟ ما هو اللبن هو مصدره في البروتين، فبيجيبوا لهم بقى اكل من بره مخصوص بيبقى فيه حاجات ما فيهاش الجلوكوز ولا حاجات زي كده. يعني مرض. ايه ده؟ ايه؟ هو ده مش مكتوب عندكم ولا ايه؟ اه جلوكوز جالاكتوز اه مال ابسوربشن. طب روح الاقي البن ما تلاقوش موجود، ترجع هنا تتخانق معايا. طيب في بعد كده حاجه اسمها امينو اسيد ترانسبورت ديفكت. الامينو اسيد لما تتكسر يحصل لهم ايه؟ المفروض ابسوربشن. لو عندي مشكلة في الترانسبورتر ده هو برضو نفس الكلام، يعمل لي مين اللي هم مين الامينو اسيدز اللي مش هتتشال؟ احنا خدنا واحد قبل كده تريبتوفان، كان في مشكلة في الترانسبورت بتاعه في الكيدنس وفي الانترنت، فيبقى عنده في الاخر حاجة زي الايه البلاجر ديرماتايتس وحاجات زي كده. والسيستينوريا مش السيستينوس. تمام. سيستينوريا في الاف الانبول صح؟ لا في صفحه 36. ابيتا لايبو بروتينيميا احنا خدناها في ايه؟ ابيتا عدت علينا مره واحده في الميتابوليك اتاك. دولت بيبقى ما عندهمش بيتا لايبو، ما عندهمش اللايبو بروتين نفسها اللي كانت بتصنع لي الكايرو مايكرونز والدي ال دي ال. تمام. والال دي ال الحاجات ديت كلها. فلما انت ما يبقاش عنده دي يبقى ما عندوش ابسوربشن للفين، وما عندوش بي ال دي ال فيري لو دنسيتي لايبو بروتين، وما عندوش كايرو مايكرونز، فبالتالي يكون عنده ستياتوريا. ولما يبقى عنده ستياتوريا ما عندوش ابسوربشن للحاجات اللي هي الفين سوليبل فيتامين زي الفيتامين اي والحاجات دي، فيبقى عنده اكانسو سايتس موجوده. تمام. ويبقى عنده بريفرال نيوروباثي، ويبقى عنده اتاكسي بتاع حاجات بتاعت الايه الفيتامين اي، ويبقى عنده منتال ريتارديشن انتلكشوال ديسفانكشن. ويبقى من ضمن الحاجات المهمه تعمل له الكوليسترول بتاعه تلاقيه قليل قوي، هايبو كوليسترولين. تمام. دي من الامراض اللي بتخلي الكوليسترول قليل، مهم قوي فيه. ودي من الامراض اللي تتشخص برضو بالسي بي سي، يعني من ضمن الحاجات اللي انت بتحتاج ان انت تشوفها في السي بي سي. بس احسن حاجه ان هو دلوقتي مش هيجي لهم بقى مشاكل الكورونريز والحاجات دي، بس هو يعني خلاص لا عنده يعني خلاص مش فارقه، يعني ما يجي له برضه ما يجي له. وهتلاقوا عندكم حاجه اللي هو نومو زيجوتيك هايبو بقى مش ايه بيتا هايبو بيتا لايبو بروتينين، يعني تبقى هي قريبه منها بس السيفيريتي هتبقى اقل. ممكن فيتامين دي ما يحصلوش ري ابسوربشن، ما يحصلوش ابسوربشن، تمام، وبالتالي يكون عنده ريكتس. فيتامين دي ديبندنت ريكتس. المغنيسيوم ما يحصلوش ويبقى في الاخر عنده تيتان وكونفالجنز عشان الهايبوكالسيميا السكند. ممكن البايل اسيد ما يحصلهاش ابسوربشن، ولما ما يحصلهاش ابسوربشن هتتاثر لي على الكولون زي ما احنا قلنا قبل كده. تمام، البايل اسيد مال ابسوربشن ده هي واللاكتيز والانتروكينيز دولت نحطهم مع النيتال دايريه. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي كام واحده النيتال دايريه؟ قلنا تاكتنج انتروبيت، وقلنا مايكرو فيلس انكلوجن ديسيز، وقلنا اللاكتيز، وقلنا جلوكوز جالاكتوز مال ابسوربشن، والانتروكينيز والبايل اسيد مال ابسوربشن. تمام، هي دي الحاجات اللي لغايه دلوقتي قلناها بتعمل لي ايه؟ تعملي نيونيتال بيت. ده كان جه سؤال على فكره. بصي هو ده المقصود بالسؤال، بس ممكن اي حاجه، ما احنا قلت ممكن انفكشن تعملي دايريه، سيبسز يعمل لك دايريه. يعني لو بتكلم على نيونيتال دايريه دولت الحاجات المهمين السبيسيفيك اللي هو السؤال بيسال عليهم، بس هتقولي كل حاجه، هتقولي الاوفر فيدنج. هو كدكتور تعمل لانها كولايتس في الاخر، ممكن تعمل في الايه؟ والهيرشيس برانج تخيلوا المفروض انه بيعمل كونستيبيشن، بس بيعمل لو عمل انتيرو كولايتس يعمل دايري طبعا. الاوفر فيدنج والسبسس ده كله يتعمل. طيب في عندي احيانا سلكتيف بي 12 وفوليك اسيدز دولت لو قليلين سواء برنيشيس انيميا او تيرمينال ايليام ديسيز او كده، ده في الاخر برضه يعمل لي ميجالو بلاستيك انيميا ويعمل لي بعض النيورولوجيكال مانيفستيشن. في عندي اثنين لوزنج دايريا، صوديوم وكلورايد. صوديوم هو واحد عنده مشكله في الصوديوم ري ابسوربشن، وبالتالي الصوديوم هيقعد مش هيحصل له ري ابسوربشن، وبالتالي يسحب ميه وينزل في الايه؟ هو والجلوكوز ينزلوا في الايه؟ في الستولز. تمام؟ هيبقى عنده ده هو اسيدوز. التاني اللي عنده كلورايد لوزنج بقى ده مهم قوي. كلورايد لوزنج دايري. وده حاله كويسه قوي. ولد او بنت تمام بالانتي نيتال يبقى عنده بولي هيدرانيوس. اصله عنده على طول على فكره المفروض انه ما بيعندش ميكونيا. بس من الاول بيكون عنده بعض الحاجات السكريشنز بتبقى موجوده من الجي اي تي عنده. تمام، يبقى عنده بولي هيدرانس، ولما ينزل يبقى عنده دايريه على طول، وتبقى الدايريه ده هي توتري دايريه، ويبقى عنده كلورايد قليل قوي. والكلورايد على فكره كان بيستخدم في علاج الميتابوليك الكالوزس. تمام، فلما الكلورايد يقل يحصل له الكالوزس. الهايبر كلوريميا تعمل لي اسيدوز لوحدها كده، والهايبوكلوريميا تعمل لي الكالوزس. نعم؟ هايبركلوريميك ميتابوليك الكالوزس بتاع الاديشن اوف اسيد. لا مش بتاع الاديشن اوف اسيد، بتاع اللوس اوف باي فورم. لا بقول هايبركلوريميك، ما الهايبركلوريميك ثانية واحدة اسمعوا بس الكلمة دي. هايبركلوريميك ميتابوليك الاسيدوزس، هايبركلوريميك ميتابوليك الاسيدوزس اللي هي ميتابوليك اسيدوزس ويز نورمال أمانجيب. ما طالما الكلورايد زاد يبقى خلل الجاب مش كبيرة. تمام؟ يبقى ده هوت عشان عنده لوس اوف بايكارب. يبقى لوس اوف بايكارب اللي هو اسيدوزس يعمل لي هايبركلوريميا والعكس. والهايبوكلوريميا تعمل لي الكالوزس، لدرجة إن إحنا كنا بنعالج الكالوزس بندي حاجات فيها كلورايد. أنتوا تعرفوا حاجات فيها كلورايد كتير صح؟ الصلاين فيه كلورايد. كاتاليكس فيه كلورايد، نيومنت فيه كلورايد، في حاجات كتيرة فيها كلورايد. اهم حاجه ان الكلورايد دوزنج ده بيقع على الكالوزس. تقول لي واحد عنده دايريه وعنده الكالوزس، ودي اهم حاجه فيه، يعني دي ست باروز، دي حاجه مهمه. يعني تلاقي واحد عنده دايريه وعنده الكالوزس دايما. انما ده هو بص لاقي انه عنده الكالوزس عشان هو بيفقد الكلورايد. جالنا واحد من حوالي سنتين كان عنده الكلورايد بتاعه 60 او 50 70 في مرات، وعنده الكالوزس. فاول حاجه تشوفها وعنده هايبوكاليميا، اول حاجه تقول عليه ايه؟ وكان ديهايدريت. هقول لكم تاني تقولوا لي. واحد بيبي وعنده بولي هيدرامنس بس قلنا بارتر، ما هو بارتر بولي هيدرامنس، ما عنده بوليوريا جوه ماشي اوكي، وهايبوكلوريميا وهايبوكاليميا وميتابوليك هيدرامنس تمام. وعشان كده كانت تفرقه ما بينهم بتحليل واحد، تعمل له يورينري تايب، تعمل له يورينري كلورايد وستول كلورايد. هنا هتلاقي الستول كلورايد عادي، هنا هتلاقي هو طلع ايه والله ما فاكر. هو في الاخر مات، هو عنده 3 سنين بس دهون يعني، مات موتة برضه سيئة، مات من ديهايدريشن. في واحد بيجي لنا عنده مشكلة في الزنك، انتوا عارفين الزنك مهم للشعر والجلد واللازمة، حتى كان زنك اوكسايد كل الناس حتى بيحطوا الايه اللي هو بتاع اكسيد زنك في زيت ليمون يا كويس جدا. المهم لا الزنك اوكسيد، ما هو ده دواء صحي، ما هو كويس. الزنك مهم للجلد تمام، فبالتالي اللي عنده زنك قليل يبقى عنده مرض كده في الاطراف والاكستريميتيز وراش وحاجات زي كده اسمه ايه، اكرو ديرماتايتس انتيرو بس، يعني مرض في الانتستين يعمل زنك قليل، يعني في فيلير اوف زنك ابسوربشن تمام. بيعالجوه بايه؟ بزنك، بيدوا بقى فارماكولوجيكال دوزس من هذا الزنك. الشخص دوت هيبقى عنده الوبيشيا، هوريكم صورته قبل الزنك وبعد، بعد يعني بعد الزنك اوحش كتير هو بدأه يعني اكرو ديرماتايتس انتيروباسيكا. على فكرة من ضمن الحاجات المهمة جدا فيها بيرعاهم ده قليل، ايه ده؟ تعرفين الكلام كوستاتيل بيزيد في كل حاجات الريتس صح؟ مع هذا الكونجينيتال هايبوكوستاتيل. من ضمن الامراض المهمة جدا جدا ده الالكالين كوستاتيل بيقل في الاكرو درماتايتس، ده بيطلب لوحده كده في الاكرو درماتايتس. ليه؟ يبدو ان الزنك مهم للانزيم ده هوت، انا ما اعرفش بالظبط التفاصيل بس هو غالبا كوفاكتور ليه، الزنك بيدخل في كذا انزيم يعني كوفاكتور وكده. في مرض خدناه بيبقى اكس لينك ريسيسيف ويبقى عنده كينكي هير، ما لازم يكون اكس لينك على فكره، انتوا لو خدتوا بالكم في كل الاكس لينك ده هتلاقيهم كده اسباب دوشين وكده، دلوقتي خلاص اتحفظوا يعني. الفابري صبري اكيد اكس لينك، الهانتر راجل اكيد برضه اكس لينك، كينكي هير ممكن تبقى واحده كينكي هير مفيش مشكله بس يعني غالبا هيبقى مصيرها سيء كده. فهو ده برضه هيبقى اكس لينك ريسيس. ايه عنده مشكله بقى في الايه، في الكفر، ويبقى عنده مشكله في الكفر في كل الجسم بس يبقى السيلولار كفر بتاعه السيلف بيبقى عادي بس بره يبقى قليل، يعني السيريولوبلازمين والسيرام كفر يبقى قليل. وده احنا كنا زودناه في الفلوبي انفنت ماشي. ويا معايا من ضمن الحاجات يكون معانا يدخل معانا في الجينيتيك برين ديزيز والهايبوتونيا والمنتال ريتارديشن وبيبقى فيتال، يعني ما بيقعدوش الناس اللي عندهم كينكي هير دوت ما بيقعدوش. وتعالجوا تديله كفر، بتديله كفر بس بتديهوله بارنترال، بتديله سبكوتينيوس كفر، سبكوتينيوس كفر. في بعض الأدوية لما بتتاخد بتأثر على الأبسورشن بتاع بعض الحاجات، الكالسيوم مثلا يتمنع بالفينيتوين، السوتريم يمنع لي الفوليك اسيد، ما السوتريم اساسا بيشتغل على الفوليك اسيد اللي هو قصدي تراي سالفاميثوكسازول تراي ميثوبرين. تانيك اسيد بيمنع الايرن تمام. ميثوتريكسيت ده كان بيمنع الميتوزيس فيأثر لك على كل السيل ويعمل لك جنرالايز مال ابسوربشن. هي دي الحاجات طيب اليونيتر دايريه احنا قلنا لغايه دلوقتي كام واحده منهم؟ نازلين نكملهم الثمانيه او التسعه دول. احنا قلنا الكافتنج انتروباسي والمايكروفيلا انكلوجن سيز والكلورايد والصوديوم لوزنج دايريا والانتيروكاينين واللاكتيد تمام وايه كمان وبايل اسيد وانتيروكاينيز انا قلتها ولا ما قلتهاش انا لا ما قلتهاش انا طب قولهم تاني معايا اي لو قلت جلوكوز جلاكتوز ما الابسورش يبقى تاني يبقى انا عندي لاكتيز وانتيروكاينيز وجلوكوز جلاكتوز مال ابسوربشن وكلورايد وصوديوم لوزنج دايريا وتافتنج ومايكروفيلس تمام في حاجات تانية وبايل اسيد هما تمام وبعدين هتقولهم دولت وتحط بقى زي ما انت عاوز تحط عليهم حاجات تانية عاوز تحط بيلي ريتريزيا كوليدوكر حتى تست ومطوله ليفر سيلفيليا كوستاتيك جوندس سيبسز فولتي فيدينج كل الحاجات دي هتدي تعملي في الاخر دايريا سينيوريتال بيل هم 8 تمام وغير كده بقى احط الحاجات الثانيه اللي عندك جالاكتوزيميا تتحط برضو ما جالاكتوزيميا زي الايكولاي ما احنا قلنا جالاكتوزيميا زي الايكولاي والايكولاي بتعمل دايريا في الاخر تمام في كل واحده من دول هكتب كلينيكال بيكتشر وهكتب الانفستيجيشن بس مثلا لما هتكلم على انتيروكاينيز هيبقى الانفستيجيشن اللي انا عاوز فعلا ان انا اطلعها الفا 1 انتي تريبس مثلا او ان انا مش سوري لا مش الالفا 1 ان انا اشوف الباي اشوف الديوزينال اسبريت واشوف الانتيروكاينيز اشوف التريبسن اخباره ايه واحط انتيروكاينيز واشوف التريبسن اتحسن ولا لا تمام ده في الانتيروكاينيز اللاكتيز اعمل له اي انفستيجيشن الاولانيه خالص اعمل له ريدوسينج سبستنس واسيديك يور واحد عنده ابيتا لايبوبروتينيميا اعمل له ايه اعمل له حاجات الفيت لان ده ستياتوري كايلومايكرونز وحاجات زي كده واحد عنده مثلا تافتنج او مايكروفيلس يبقى ده اي ام على طول بايوبسي واي ام ده الاولاني والباقي عاوز تقوله زي ما تقوله مفيش مشكله كل الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم فيليا بتسترايب فيتامينز حاجات زي كده كلها تمام اهم حاجه كلورايد دهيت دي برضو من التكات الدكتور محمد هشام على فكره بيحبها الحته دهيت كلورايد لوزنج دايريا اصل في كذا واحد يعني مش ده بس كلورايد لوزنج بصفه عامه كلهم هيعملوا ميتابوليك الكالوزس وكلهم هيكون معاهم دي هايدريشن بالرغم من كده هيبقوا عندهم الكالوزس احنا النهارده خدنا تقريبا كام صفحه 15 ولا اكتر 18 يعني اكثر اكثر من 18